الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه المجالس العلمية الخمسة سوف نقتطع فيها إن شاء الله تعالى في شرح جمل طيبة صالحة من نونية السعداني المسمات بالنظم الواضح في بيان معتقد السلف الصالح، وهي للعبد الفقير المتحدث أمامكم، وقد ألفت من 17 عاماً ولله الحمد والمنة. وكان سبب تأليفها أنني كنت مدرساً في بداية التدريس في منطقة يسكنها الأعراب، وكنت أشرح المسائل العقدية، فكنت أؤيد هذه المسائل بشيء من النظم في سلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي، وكانوا يطربون للشعر أكثر من طربهم للنثر، فسألني الطلاب أن أدلهم على هذه المنظومات التي يستمعونها مني بين الفترة والأخرى، فقلت إذن الإيثار بالقرب مكروه، فلماذا أدلهم على منظومات غيري؟ فاستعنت بالله عز وجل على كتابة هذه الألفية، وتمت كتابتها في أسبوع ولله الحمد والمنة، وهي نظمت جملا من الكتب، نظمت كتاب التوحيد، أبواب كتاب التوحيد، ونظمت كذلك العقيدة الواسطية والطحاوية، وجملا من قواعد التدمرية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولما كتبتها عرضتها على جملة من العلماء كبيرة، منهم سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقد قرأت عليه أوائلها في مجلس الشيخ راشد بن خنين، وقرأتها كذلك على سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ الآن، وقرأتها كذلك على شيخنا الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي رحمه الله، وقرأتها كذلك على الشيخ عبد الرحمن المحمود، وعلى الشيخ أبي بكر الجزائري، وعلى شيخنا الشيخ ناصر العقل، وعلى مجموعة كبيرة، وكذلك على شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير، ومجموعة من العلماء نسأل الله أن يرفع قدرهم ومنازلهم، أن يجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فغيرت منها ما أمرني العلماء بتغييره، وزدت فيها ما أمرني العلماء بزيادته. وإن أنسى فلا أنسى أنني قرأتها على فضيلة شيخنا الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله، وجعل قبره روضة من رياض الجنة وجمعنا به في الجنة. وذكرت جملا من العلماء الذين قرأتها عليهم في بداية شرح لها، وهي في شرح كتابي يحقق الآن في مصر من تلاميذ الشيخ مصطفى العدوي حفظ الله الجميع، وسيخرج إن شاء الله عن قريب في 3 مجلدات بإذن الله عز وجل. وهي تجمع بين طياتها القواعد والأصول والفروع، وهي قرابة 160 بيتا، ولا أظن أننا ننتهي منها إلا إذا كنا سنختصر اختصارا قد يخل، ولكن نتفق نحن وإياكم على أن الأبيات التي يتفق الجميع في معرفتها ووضوحها لا تحتاج إلى شيء من التعليق، نتجاوزها ونمر عليها مرور الكرام. والقواعد والأصول والمسائل المهمة التي يكثر الخلاف فيها نقف عندها، ونضرب شيئا من الأدلة والفروع حتى تتضح إن شاء الله مسائلها. وخمسة مجالس، لو أننا أتممنا في كل مجلس قرابة 33 بيتا لا أتممناها بإذن الله عز وجل على بيسر وسهولة. نبدأ الآن في قراءتها، ونستعين بالله عز وجل على شرح ما تيسر منها. نعم، عندك نسخة؟ يا من تريد الحق زخرفوا. لا يخدعنك زخرف الشيطان، فهو السبيل إلى السعادة والهدى، وهو الطريق لجنة الرحمن. كن مثل ما كان الرسول وصحبه والتابعون مع الإحسان. فلقد أبانا الشريعة دون ما غيب ولا زيغ ولا نقصان. شهد الصحابة بالبلاغ شهادة، قد صدقت بشهادة الرحمن. واحفظ سبيل الهالكين فإنما ترضيك عن سنن الهدى بثوان. أطع الرسول وسلمن بقوله، إياك نصغي بقول ثاني. واعبوا على القرآن والسنن التي واعبض واعبض واعبض على القرآن والسنن التي ثبتت عن المعصوم من عدنان. لا لن تضل ولن تزيغ بنصه، فهي الهدى والنور للإنسان. بسم الله والحمد لله. الكلام على هذه الأبيات في جمل من المسائل. المسألة الأولى: اعلم وفقنا الله وإياك أن الدارس لعقيدة أهل السنة لا بد أولا أن يدرس ثلاثة أصول. من هذه الأصول يدخل إلى نوافذ عقيدة أهل السنة والجماعة. فمن أراد أن يفهم عقيدة أهل السنة والجماعة فهما جليا واضحا لا خفاء فيه ولا لبس ولا إلغاز ولا إشكال، فعليه أن يفهم هذه الأصول الثلاثة. الأصل الأول: أن لا نأخذ عقائدنا إلا من الكتاب والسنة، فليس لأهل السنة طريق ثالث يستنبطون منها العقائد، فأهل السنة لا يعتمدون في عقائدهم إلا على هذين المصدرين وحسبك بهما، فهما المعين الكافي والمنهل العذب الشافي الوافي. وقد شهدت الأدلة من الكتاب والسنة على أن من استمسك بالكتاب والسنة فإنه على خير وعلى نور وهدى. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال العلماء: حبل الله أي ميثاقه وعهده وكتابه. ويقول الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ويقول الله عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ويقول الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية والآية بعدها. وقد تواترت أدلة السنة على الأمر بالاستمساك والاعتصام والالتزام بالكتاب والسنة. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية الإمام مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي السنن من حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد، في كل خطبة يقولها عليه الصلاة والسلام، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. يعني من يدعو الناس إلى الأخذ عقائدهم من غير الكتاب والسنة، أو إلى تحكيم غير الكتاب والسنة، فهو مبتغ سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله قال رضي الله تعالى عنه: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدوبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدوبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدوبة. قالوا: ومحمد فرق بين الناس. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قومي إني أنا النذير العريان فقد رأيت الجيش بعيني، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذب طائفة من قومه فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. والأدلة في هذا المعنى كثيرة، وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على عدم جواز أخذ مسائل الاعتقاد من غير الكتاب والسنة. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال رضي الله تعالى عنه: إنا نقتفي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولا نزال على خير ما كنا على الأثر. وكلام السلف في هذا كثير جدا. فإن قلت: وهل ثمة طوائف أخذت عقائدها من غير الكتاب والسنة؟ فنقول: نعم، كثير. عندك الفلاسفة على مختلف طوائفهم من الماتريدية والجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، كلهم لا يأخذون معتقداتهم من الكتاب والسنة، وإنما يأخذون معتقداتهم مما تقرره عقولهم. فما قررته عقولهم فهو العقيدة التي يجب الأخذ بها وإن لم يكن عليها دليل من الكتاب والسنة. وكل عقيدة نفاها العقل فليست بعقيدة صحيحة وإن تواترت على إثباتها أدلة الكتاب والسنة. وكذلك الرافضة يأخذون معتقداتهم من المرويات المكذوبة والنقول الواهية الموضوعة المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام وآل البيت. وكذلك الصوفية يأخذون معتقداتهم من المواجيد والأذواق والأحلام والرؤى والمخاريق والمكاشفات وكل هذا خلاف المذهب الحق. فإذا انتبه يا طالب العلم، إياك أن تأخذ معتقدا من غير الكتاب والسنة إن كنت تريد الهدى والخير. ولذلك يقول الناظم: واعضض على القرآن والسنن التي ثبتت عن المعصوم من عدنان لا لن تضل ولن تزيغ بنصه فهي الهدى والنور للإنسان. في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في خطبة يوم عرفة في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث طويل، قال: وإني تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. فالذي يستمسك ويعتصم بالكتاب والسنة فإنه على الخير والهدى. فإن قلت: وهل هذا الأصل كاف؟ فأقول: لا، يجب عليك أن تنتقل مباشرة للأصل الثاني الذي أوصاك به المصنف بقوله: فاسلك سبيل الراشدين ولا تزغ لا يخدعنك زخرف الشيطان. وهو ألا نفهم أدلة الكتاب والسنة إلا على مقتضى ما فهمه سلف الأمة، ألا نفهم الأدلة الكتاب والسنة إلا على مقتضى ما فهمه سلف الأمة من الصحابة والتابعين. ففي قول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، إياك أن تفهمها على ما فهمه الخلف بأنها النعمة والقدرة، بل افهمها على ما فهمه السلف الصالح: الرحمن على العرش استوى، إياك أن تحدث فيها فهما جديدا. فقد أجمع السلف على أنها تفهم بأنها تثبت الاستواء الحقيقي لله عز وجل. إياك ثم إياك أن تعمل فهمك وتجتهد في أدلة العقيدة، لأن أدلة العقيدة قد انقطع فيها الاجتهاد لأنها أدلة متفق على فهمها، فلا يجوز للإنسان أن يحدث فيها فهما جديدا. وذلك لأن كثيرا من الطوائف ضلوا بسبب أنهم وإن أخذوا بالكتاب والسنة لكنهم يفهمون الكتاب والسنة على فهم مخالف لفهم أهل السنة والجماعة. فيأتيك المعتزلي يستدل على أن القرآن مخلوق بقول الله عز وجل: ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث. فيقول: محدث يعني مخلوق. وهذا الفهم باطل بإجماع أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة من الصحابة والتابعين جميعا مطبقون على أن محدث هنا يعني الشيء الجديد ليس الشيء المخلوق. فإذا ليس كل من استدل بالكتاب والسنة يكون آخذا بالكتاب والسنة إلا إذا كان فاهما لهما على مقتضى ما فهمه السلف الصالح. ولذلك عندنا قاعدة: احفظوها واجعلوها أصلا من أصولكم، كل فهم خالف فهم السلف في مسائل العقيدة فإنه باطل. كل فهم يخالف فهم سلف الأمة في مسائل الاعتقاد فإنه باطل. أو تدرون أن الصوفية أن غلاة الصوفية القبورية يستدلون على كفرهم وضلالهم بالقرآن في قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. فهم يأتون الآن إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفرونه ويدعون النبي عليه الصلاة والسلام ويستغيثون به استدلالا بهذه الآية. هل هؤلاء استدلوا حقيقة بالقرآن؟ الجواب لا. طيب وش الآية هذه؟ نقول: لا، هذه الآية حجة عليهم لا لهم، حجة عليهم لا لهم، لأنهم وإن استدلوا بها فإنهم فهموها على فهم مخالف لفهم السلف الصالح. فإن السلف الصالح مطبقون على أن المجيء هنا إنما هو مجيء في حياته لا بعد وفاته، هذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، لم يخالف في ذلك أحد. فإذا لا داعي للاجتهادات الباطلة في تلك الأفهام المخالفة للكتاب والسنة. يأتيك الزمخشري وهو معتزلي في قول الله عز وجل: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. يقول: قد فلجنا أهل السنة، عندنا دليل من القرآن على أن الله ما يرى في الآخرة. وين هذا الدليل؟ قال: قول الله عز وجل لن تراني. طيب هل هذا هو فهم السلف؟ الآية عقدية فلا يجوز أن تفهم فيها فهما اجتهاديا ولا فهما خلفيا، بل لابد أن تفهم فيها ما فهمه الصحابة الكرام. ماذا كانوا يفهمون من هذه الآية؟ أنه نفي للرؤية في الدنيا خاصة، وأما الرؤية في الآخرة فقد أطبقت الأدلة على إثباتها كما سيأتينا في مبحث خاص من هذه النونية إن شاء الله. ولذلك كثير من أهل البدع في هذا الزمان يريدون أن يبعدوا الكتاب والسنة عن فهم السلف، حتى يدخل كل مبتدع ببدعته من غير أن ينكر عليه أحد. ولذلك لنتصور أن هذا هو الكتاب والسنة، فهم السلف كالسياج الذي يحمي الكتاب والسنة من دخول أهل البدع إليهما. متى ما كسر هذا السياج فاعلم أن الكافر سيستدل بالكتاب والسنة، لأن القرآن حمال وجوه كما قاله عمر، في فجوات يدخل منها أهل البدع، والأدلة والأمثل على ذلك كثيرة. وسوف ترى الأشعري يستدل على بدعته بالكتاب والسنة، والمعتزلي يستدل على كفرياته بالكتاب والسنة، والرافضي يستدل بالكتاب والسنة. لكن هذا الفهم أرد عليهم جميعا، فلا يستطيع أحد منهم أن يلج في الكتاب والسنة. فإذا الأخذ حقيقة بالكتاب والسنة، الآخذ حقيقة بالكتاب والسنة هو الذي يفهمهما على مقتضى فهم سلف الأمة. لا تحدث ولا تقعد تخربط علينا أفهام لا أصل لها ولا واقع لها. هل هذان الأصلان كافيان؟ لا، اقرب معها الأصل الثالث بعد، وهي حجب العقل عن الدخول فيما في استكشاف الغيبيات. حجب العقل في الدخول عن استكشاف ما وراء الغيب. فإن الله لما خلق العقل خلقه وجعل له طاقة وقدرة محدودة يا إخواني، لا يزال تفكير العقل سليما ما دام داخل هذه الحدود والطاقات. لكن متى ما أخرجته وأدخلته في باب آخر لا قدرة للعقل على تحمله، فحينئذ لن يرجع العقل لك إلا بالحيرة والأوهام والشكوك والخيالات والاعتقادات الفاسدة. ولذلك أغلب من ضل في باب الاعتقاد هم هؤلاء الطوائف الذين سمحوا وفتحوا لعقولهم الدخول في أبواب الغيب، يريدون أن يستكشفوا ما وراء الغيبيات. فإذا هي ثلاثة أصول لا يمكن أن تكون سنيا إلا إذا اعتمدتها، وما وراءها يأتي كالتفريع لها. أولا أن لا نأخذ معتقداتنا إلا من الكتاب والسنة، هذه قاعدة، الأصل الثاني أن لا نفهم الكتاب والسنة إلا على فهم سلف الأمة. القاعدة الثالثة: لا مدخل للعقول في باب الغيبيات، لأن عقائدنا مبنية على غيبيات ولا لا؟ الإيمان بالله من الغيب، الإيمان بأسماء وصفاته من الغيب، الإيمان بملائكته من الغيب، برسله، باليوم الآخر، بالقدر وكتابة القدر واللوح المحفوظ وعذاب القبر والجنة، كله غيبيات. فإذا الرب عقلك دائما ألا تطلب من الغيب أكثر مما سمح لك النص، فليكن في باب الغيب عقلك تابعا للنص، وإياك والعكس، احذر من العكس. ولو رأيت جميع من ضل، وأقسم بالله ثلاثة أيمان أن جميع من ضل في باب الاعتقاد إنما وراء سبب ضلاله الإخلال بواحد من هذه الأصول، إما لأنه ضل لأنه أخذ معتقدات من غير الكتاب والسنة، وإما يكون سبب ضلاله أنه أراد أن يفهم الكتاب والسنة على فهم غير فهم السلف الصالح، وإما أن يكون سبب ضلاله هو أنه سمح لعقله أن يدخل في باب الغيب فلم يرجع إلا بخفي حنين، بل حتى خفي حنين ما جاء بها. صحيح؟ ولذلك الذين أنكروا الاستواء ماذا قالوا؟ أرادوا أن يستكشفوا الاستواء بعقولهم فضلوا. يقولون: لو أن الله استوى على العرش لاستلزم ذلك أن يكون الله محتاجا للعرش، ولو أننا أبعدنا العرش عن الله لسقط الرب. كذا يقولونه في كتبهم الأشاعرة يقولون في كتبهم. إذن هم أرادوا بعقولهم الضعيفة أن يستكشفوا ما وراء الغيب، فرجعوا بماذا؟ فرجعوا بالضلال. بعضهم ينكر عذاب القبر، يقول ليه؟ أنا أريد بعقلي أن أستكشف. كيف؟ يلا بس نحفر قبر كافر ما عندنا نار، نحفر قبر مؤمن ما في جنة. فأراد أن يستكشف ما وراء الغيب بعقله فضل. فلذلك من أعظم ما تقدمه لعقلك، أعظم الهدايا التي تهديها لعقلك، أن تمنعه من الدخول في أبواب الغيبيات. هذه أعظم كرامة، هذا أعظم ما يطلبه عقلك. ولذلك أنا أضرب مثالا دائما يمل الإخوان من هذا المثال. العقل كالجوال، والجوال جعلوا له منطقة استقبال ولا لا؟ الأبراج. لكن متى ما أخرجته عن منطقة استقباله هل بيستقبل؟ خلاص ما يستطيع. هذا العقل. الله لما خلق العقل جعل له دائرة استقبال، وهو إدراك الأشياء التي خلق من أجلها، يستطيع أن يدركها، الحكم والعلل وغيرها، فهم النصوص، فهم المعاني، فهم الأحكام الشرعية. لكن متى ما أراد الإنسان أن يخرج عقله ويدخله في باب الغيب، فاعلم أنك أخرجته عن دائرة استقباله إلى منطقة أخرى، فلن يستقبل العقل أبدا، يصير استقباله مهزوز، يصير استقباله مختل، كما ضل من ضل بهذا السبب. المسألة الثالثة التي ذكرها الناظم قاعدة عظيمة عند السلف: وجوب تقديم الأدلة على العقول، وجوب تقديم الأدلة على العقول، وجوب تقديم الأدلة على العقول. وجوب تقديم الأدلة على العقول. فالنقل هو السيد المطاع، والعقل هو العبد التابع. فإذا تعارض نقل وعقل فالواجب علينا أن نقدم ماذا؟ النقل، مع أننا ننكر أصلا مسألة تعارض العقل والنقل كما سيأتينا في قواعد التدمرية بإذن الله عز وجل. هذه جمل مما ذكر، وبقية الأبيات واضحة إن شاء الله. نعم. ما أدري شرحي واضح؟ ها؟ الحمد لله. ولا شرك ولا أعلم. بدأ في التفاصيل. وأعظم أبواب العقيدة هي باب توحيد الألوهية، فقرر لك فيه قاعدة طيبة هي من أعظم قواعد توحيد الألوهية. وقد قسم العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسام كما لا يخفى على شريف علمكم، وأنا لا أريد أن نخوض في المسائل الواضحة. القاعدة التي نص عليها هذا البيت تقول: العبادة حق صرف محض لله عز وجل، لا تصرف لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى ولي صالح. العبادة حق محض لله عز وجل، لا تصرف لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى ولي صالح. وهذه أعظم قاعدة في أبواب التوحيد، وهي تبرز لك أن الغاية العظمى والحكمة والمصلحة من إيجاد الخليقة إنسان وجنا إنما هي عبادة الله عز وجل، والأدلة في ذلك معروفة. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قوله: وبذاك، أي بهذا التوحيد، أي بتوحيد الألوهية، قد بعث الكرام جميعهم. عندنا قاعدة مهمة في هذا البيت تقول: الرسل بعثوا لتقرير توحيد الألوهية لا الربوبية. الرسل بعثوا لتقرير توحيد الألوهية لا الربوبية. الرسل بعثوا لتقرير توحيد الألوهية لا الربوبية. فإن ذكروا توحيد الربوبية فإنه لا يذكرونه من باب التقرير، وإنما يذكرونه من باب الاستدلال به على المطلوب الأعظم والتوحيد الأفخم، وهو توحيد الألوهية، أي توحيد العبادة أو توحيد القصد والطلب على اختلاف تسميات العلماء له. وهذه القاعدة نجانب بها مذاهب كثير من الفلاسفة الذين يقولون إن المقصود من بعثة الرسل إنما هو دلالة الناس على أن الله هو ربهم، وهذا خطأ، بل هو لدلالة الناس على أن الله هو إلههم، لأن الناس قد فطروا على إثبات ربوبية الله عز وجل من غير ماذا؟ من غير رسل. فالإيمان بوجوده وأنه رب كل شيء ومليكه أمر فطري، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي حديث عياض بن حمار عند مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن فيما يرويه عن ربي عز وجل: وإني خلقت عبادي حنفاء وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن ديني. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بل الرسل جميعا ما بعثوا ليخبروا الناس بأن الله هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي يحيي ويميت، لا، لأن هذا الأمر متقرر في قلوبهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن هبل اللات العزة منات الثالثة الأخرى، ليقولن الله، ليقولن الله. إذن هم مؤمنون بمقتضيات الربوبية، لكن الخلل عندهم وقع في مقتضيات الألوهية. فبعث الله الكرام المراد بهم الرسل في هذا البيت مبشرين ومنذرين وداعين الناس على جميع طبقاتهم ومختلف أجناسهم إلى توحيد الله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أن أخبر الناس أن الله هو الرازق الخالق الرب، لا، أنه لا إله إلا أنا. فإذا القضية الكبرى التي من أجلها خلقت السماوات وخلقت الأرض وخلقت الجنة والنار وانقسمت الخليقة فيها إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجار هي قضية ماذا؟ توحيد الألوهية. فإياكم أن يصرفكم بعض الطوائف الضالة عن ذلك. ولما كان بعض الطوائف هي التي تؤلف مناهج التوحيد في المملكة العربية السعودية، كانوا يشغلوننا من أول ما ندخل إلى من أول ما ندرس الكتاب إلى آخره في قضايا ربوبية، في قضايا ربوبية، في قضايا ربوبية، لكن لا يقولون مرة واحدة: فإذا آمنا بأن الله رب كل شيء فإذا يجب علينا أن نؤمن بأنه إله كل شيء. هذه النتيجة يسكتون عنها، وإنما يقررون: من الذي خلق السماء وآيات الإعجاز و ثم ماذا؟ وكأن هذا هو المطلوب الأعظم. نقول هذا خطأ. نعم تكلم عن توحيد الربوبية، ولكن كلام إيش؟ كلام استدلال به على المطلوب الأفخم وهو توحيد الألوهية. ولذلك عندنا قاعدة تقول، انتبهوا لها الأصول والقواعد اللي أقولها، قاعدة تقول توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. إذن عندنا تضمن والتزام. لو جاءنا رجل كافر يا أبا خالد وقال لنا أشهد أن لا إله إلا الله، الآن أقر بأي توحيد؟ الألوهية. هل يجب علينا أن نقرره؟ ما يكفي هذا، بل لابد أن تؤمن أيضا أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، ولا ما هو بلازم؟ لأن إقراره بالألوهية يدخل فيه ضمنا إقراره بماذا؟ فتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الألوهية، ما هو بلازم نخصها بتقرير. وأما توحيد الربوبية فالإقرار به يستلزم، مو بيتضمن، يستلزم، يعني يجب لزاما على من أقر بأن الله هو الذي خلق ولا خالق له إلا هو، والذي رزق ولا رازق إلا هو، والذي أوجد ولا موجد إلا هو، والذي والذي ولا إله، يجب عليه لزاما أن يقر بأنه لا إله إلا هو، وإلا لوقع في التناقض. ولذلك يقول الله عز وجل عن المشركين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم إيش؟ مشركون. شلون يؤمنون ويشركون؟ كيف يؤمنون؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم فأثبت لهم إيمانا وشركا. فالإيمان بماذا؟ بتوحيد ربوبيته، والشرك وقع في ماذا؟ في توحيد ألوهيته. ولذلك يقول ابن عباس وغيره في تفسير هذه الآية قال يقولون الله خلقنا ورزقنا وأحيانا وأماتنا ثم يعبدون غيره، ثم يعبدون غيره، هذا هو التناقض. ولذلك صار الشرك من أظلم الظلم على الإطلاق. لما؟ لأن الله يخلق ويعبد غيره، يرزق ويشكر غيره، هذا صرف للتوحيد في غير بابه. فإذا قوله وبذاك أي وبتوحيد الألوهية قد بعث الكرام أي الرسل جميعهم من غير استثناء من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم مبعوثون بإثبات قضية واحدة وعقيدة واحدة، وهي أنه لا إله إلا الله. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وظيفتهم ماذا؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن يعبدوا الله هي معنى إلا الله، واجتنبوا الطاغوت هي معنى لا إله، لا إله. إيش؟ اجتنبوا الطاغوت هي لا إله، واعبدوا الله هي إلا الله. فإذا جمعت بين النفي والإثبات كما سيأتينا قول الناظم. نعم. قاعدة، حقيقة التوحيد هي الجمع بين النفي والإثبات، حقيقة التوحيد هي الجمع بين النفي والإثبات، وذلك لأن الإثبات لوحده لا يمنع المشاركة، ولأن النفي لوحده تعطيل محض، فلا تستطيع أن توحد أحدا بشيء إلا إذا جمعت في توحيده بين نفي وإثبات. يقول العلماء لو قلنا إن زيدا إذا أردنا أن نوحد زيدا بالشجاعة فلا يصح قولنا زيد شجاع فقط، لأننا أثبتنا الشجاعة له ولم ننفها عن غيره، ولا يصح أن نقول ما زيد بشجاع، لأن هذا تعطيل له عن صفة الشجاعة. لكن كيف نوحد؟ هو الجمع بين النفي والإثبات. وعلى ذلك أنزل الله عز وجل كلمة التوحيد العظيمة، والتي هي أعظم كلمة في الوجود وعلى الإطلاق، وهي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله الكلام عليها في جمل من المسائل. المسألة الأولى ما أركانها؟ الجواب: أجمع العلماء على أن لها ركنين، ركن النفي وركن الإثبات، وهذا معروف لديكم ولا يحتاج أن نطيل فيه. فركن النفي في قولك لا إله، وهي قول الناظم، فالنفي قولك لا إله، وأما الإثبات ففي قولك إلا الله. ما معنى النفي؟ أي نفي جميع ما عبد من دون الله عز وجل. ما معنى الإثبات؟ أي إثبات العبادة الحق لله عز وجل. المسألة الثانية ما معناها؟ الجواب: المعنى الصحيح لها بإجماع أهل السنة أن نقول لا معبود حق إلا الله، أو نقول معناها الصحيح عبر عنه قول الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذا في سورة لقمان. نعم، هذا هو المعنى الصحيح. وقد عارضنا جميع طوائف أهل البدع في هذا المعنى. لماذا؟ لأنهم لا يفسرون هذه الكلمة بمقتضيات الألوهية، وإنما يفسرونها بماذا؟ بمقتضيات الربوبية، لأنهم يظنون أن التوحيد الذي جاءت به الرسل هو توحيد الربوبية. فلذلك قال بعضهم: لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، فسروها بمقتضيات الربوبية. وبعضهم قال: لا قادر على الاختراع إلا الله. وبعضهم قال: لا مدبر ومتصرف في هذا الكون إلا الله. وكل هذا نؤمن به ونثبته، ولكن لا نجعله معنى هذه الكلمة، وإنما معناها الحق الذي يجب عليه أن تنطوي قلوبنا وأن تنطق به ألسنتنا وأن ندرسه لطلابنا. لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. المسألة الثالثة: اعلم رحمنا الله وإياك أن هذه الكلمة العظيمة لا تنفع قائلها، لا تنفع قائلها إلا إذا جاء بشروطها. فهي مثل الصلاة، لو أن الإنسان صلى بلا تحقيق شروط هل تقبل صلاته؟ جواب: لا. لو صلى بلا طهارة، لو صلى بلا استقبال قبلة، ما تقبل صلاته. ولذلك أجمع العلماء على أن العبادات قولية أو فعلية لا تقبل إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. فهذه الكلمة عبادة، قول هذه الكلمة عبادة، فلها شروط ولها موانع. فيجب عليك وجوب عين أن تتعرف على شروط الانتفاع بهذه الكلمة. وقد عقدها الناظم 7 شروط وزدنا عليها بيتا فصارت 8 شروط. فقال: واضحة؟ فإذا صارت الشروط 8 شروط. الشرط الأول قال: العلم، وضده الجهل. فإذا لا ينتفع الإنسان بقول هذه الكلمة إلا إذا كان عالما بمدلولها ومعناها الذي بينته قبل قليل. ودليله من القرآن قول الله عز وجل: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا إيش؟ من شهد بالحق. قالوا: أي قال لا إله إلا الله، هي شهادة الحق. ولم يكتف الله بمجرد الشهادة، بل شرط للانتفاع بها يوم القيامة شرطا وهو العلم، فقال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. الشرط الثاني: الإخلاص. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وكل دليل يشترط الإخلاص في العبادة فهو دليل على اشتراط الإخلاص في قول هذه الكلمة. وضد الإخلاص الشرك، وبناء على ذلك فلو قال الإنسان لا إله إلا الله وهو واقع في شيء من أمور الشرك الأكبر فإنها لا تنفعه وإن قالها مليون مرة. لا إله إلا الله ويسجد للصنم ما تنفع، لا إله إلا الله ويأتي إلى الكهان والسحرة ويصدقهم في ما يدعون ومن علم الغيب ما ينفع. يقول لا إله إلا الله ويذبح للقبور ويستغيث بالأموات ويدعوهم ويسألهم المدد وتفريج الكربات وتنفيس الملمات المدلغمات، هذا ما ينفعه حتى لو قالها 100,000 مرة. لا بد من الإخلاص. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث معاذ رضي الله من حديث أنس قال: كان معاذ الرديف النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: يا معاذ، ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خالصا من قلبه إلا حرم الله عليه النار، خالصا خالصا من قلبه. ثم قال: العلم والإخلاص للرحمن وكذا المحبة. هذا الشرط الثالث، يعني أن تقولها وأنت محب لمدلولها ومحب للآمر بها وهو الله، ومحب للدال عليها وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ومحب لمقتضياتها وهو تطبيق الشرائع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله. ولذلك جعل الله عز وجل من مقتضيات تكفير المنافقين وحبوط عملهم أي أنهم أبغضوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. والكراهية والبغض مبطلة للإسلام، ولذلك يجب على قائلها إذا أراد أن ينتفع بها أن يقولها عن محبة نابعة من سويداء قلبه لله لمدلولها ولله ولرسوله ولمقتضياتها. ثم قال: واليقين، وهو الشرط الرابع. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بنعليه فقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. والمراد باليقين أن يكون قلبك مؤمنا الإيمان الجازم بمدلول هذه الكلمة، حتى لو مر على قلبك أعاصير الفتن فإنه لا يمكن لأي إعصار فتنة أن ينتزع هذا اليقين من قلبك، فقد ترسخ يقين صحة هذه الكلمة في قلبك أشد من رسوخ الجبال الرواسي في الأرض. اليقين. فإذا هذا هو الشرط الذي شكك فيه ماذا؟ ها، المنافقون مذبذبين، ها، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولذلك قال الله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وهذا سؤال على سبيل التنزل. ثم قال: وقبولها، يعني قبول مدلول هذه الكلمة. ثم قال: وكذلك التسليم، أي الانقياد. فعندنا شرطان، أحدهما أصل والثاني ثمرة. أما القبول فهو عمل القلب، وأما الانقياد فهو عمل الجوارح، وعمل الجوارح يختلف زيادة ونقصا على حسب ماذا؟ على حسب قبول القلب. فإذا رأيت الإنسان مطبقا لجميع الشريعة فاعلم أن هذا دليل على إيش؟ على كمال قبول قلبه. وإذا رأيت في بعض الناس خللا في بعض تطبيق الشرائع فهذا دليل على ضعف القبول في القلب. فإذا القبول عمل قلبي والانقياد عمل الجوارح، وكلما زاد القبول في القلب زاد الانقياد. قال الله عز وجل عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كذب قلوبهم في هذه الشهادة، أظهر كذب قلوبهم، قالوا قلوبهم ما قبلت هذه الشهادة أصلا. ولذلك يقول الله عز وجل عن الكفار إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يقبلون ولا يستكبرون؟ ما قبلوا، يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ما عندهم قبول لهذه الكلمة، فلذلك كفروا. وأما الانقياد فيقول الله عز وجل فيه ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. ولذلك عبر الناظم عن الانقياد بلفظة الشرع في قوله إيش؟ وكذلك التسليم، لأن الشرع عبر عن الانقياد بماذا؟ بالتسليم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. وعندنا قاعدة كبرى في العقيدة تقول التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أو لا، التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أو لا. يعني بدل أن تعبر عن العقائد بعباراتك أنت، إذا وجدت تعبيرا للنصوص موضحا هذه العقيدة فإياك أن تبعد عن تعبير النصوص، فإن تعبير الله فإن كلام الله ورسوله خير الكلام على الإطلاق. التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أو لا. طيب ما الشرط الثامن الذي زاده؟ قال ويزاد، أي ويزاد على هذه الشروط كفرك بالطواغيت التي عمت بها البلواء في الأوطان، ودليلها قول الله عز وجل. إيش قلنا؟ ما قلنا؟ نسيناها. طيب الصدق نسينا في المنظومة؟ موجود في المنظومة. هنا الصدق، قال الله عز وجل، قال الله عز وجل أولئك هم الصادقون. وقال الله عز وجل والذي جاء بالصدق، أي بلا إله إلا الله، وصدق به، فلم يشترط أن يأتي به، بل لا بد أن يأتي به مصدقا به. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه حرمه الله على النار. وكذا في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله تعالى عن الجميع وأرضاهم. نعم. قال كفرك بالطواغيت، ودليلها من القرآن قول الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى من أحد تفاسيرها إلى لا إله إلا الله. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه إلا بحقه وحسابه على الله. والطواغيت جمع مفرده طاغوت، وقد تنوعت عبارات السلف رحمهم الله تعالى في بيان حقيقته، وأجمع ما قيل فيه هو قول الإمام ابن القيم رحمه الله كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو من معبود أو متبوع أو مطاع. قول الإمام ابن القيم رحمه الله عن بيان الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يعبدونه من دون الله. ولذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، وكان طاغية دوس التي تعبده في الجاهلية. والسحرة كذلك طواغيت، والكهان طواغيت، ورأس الطواغيت على الإطلاق من هو؟ الشيطان. ومن يحكم بغير ما أنزل الله طاغوت. قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ويقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بماذا؟ بالجبت والطاغوت، والطاغوت هو الشيطان، ومنهم من فسره بأنه كعب بن الأشرف أو لبيد بن الأعصم وغيره. وكل تفسيرات السلف للطواغيت إنما هو تفسير بضرب المثال فقط كما هي عادة السلف. وعندنا قاعدة تقول: إذا احتمل اللفظ معنيين أو أكثر لا تنافي بينهما حمل عليهما. إذا احتمل اللفظ معنيين أو أكثر لا تنافي بينهما حمل عليهما. والخلاصة أن من قال لا إله إلا الله وأخطأ أو خالف أو انتقص شيئا من تحقيق هذه الشروط فربما فإن لا إله إلا الله لا تنفعه يوم القيامة، فالواجب على المؤمن أن يقع أن يحقق شروطها وأن يحذر من موانعها. نعم. أرجوكم أرجوكم اللي عند السؤال إذا احتمل اللفظ معنيين أو أكثر لا تنافي بينهما حمل عليهم، هذه بالمناسبة ترى أعظم قاعدة في التفسير. إذا احتمل اللفظ معنيين لا تنافي بينهما حمل عليهما. نعم. الكلام على هذه المسائل واضح جدا ولا يحتاج إلى أن نطيل عنده، ولكن نأخذ قاعدة الشرك الأكبر وقاعدة الشرك الأصغر فقط، قاعدتين. القاعدة الأولى: كيف أعرف الشرك الأكبر؟ كل قاعدة كل شيء ينطبق عليه هذه القاعدة فهو من الشرك الأكبر. والقاعدة تقول: من سوى غير الله بالله، من سوى غير الله بالله فيما هو من خصائصه فقد أشرك شركا أكبر. من سوى غير الله بالله فيما هو من خصائص الله فقد أشرك شركا أكبر. فإذا الشرك الأكبر فيه المساواة المطلقة والتنديد المطلق، وعلى ذلك قول الله عز وجل: قالوا أي أهل النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ إيش إذ نسويكم برب العالمين. فإذا قاعدة الشرك الأكبر هي المساواة المطلقة، أن يأتي الإنسان إلى شيء من خصائص الله لا يجوز صرفه إلا لله فيدخل مع الله غيره ويساويه فيه، ليس مجرد الإدخال بل يدخله ويساويه. فإذا الشرك الأكبر فيه التنديد المطلق فلا تجعلوا لله أندادا، وفيه المساواة المطلقة الكاملة كالذي يذبح لغير الله تعبدا للمذبوح له فإن الذبح تعبدا لا يجوز صرفه إلا لله، وهكذا. إذن هذه قاعدة الشرك الأكبر: من سوى غير الله بالله فيما هو من خصائص الله فقد أشرك شركا أكبر. طيب، وما قاعدة الشرك الأصغر؟ نقول قاعدة الشرك الأصغر: كل ما أفضى إلى الشرك الأكبر ووصفه الدليل بأنه شرك فهو شرك أصغر. كل ما أفضى إلى الشرك الأكبر ووصفه الدليل بأنه شرك فهو شرك أصغر. فالشرك الأصغر فيه مساواة وفيه تنديد، ولكنه ليس التنديد المطلق ولا المساواة المطلقة، وإنما مطلق المساواة ومطلق التنديد فقط. فإذا دعاء غير الله شرك أكبر، لكن الحلف بغير الله هذا شرك أصغر، لكن ينقلب الشرك الأصغر إلى شرك أكبر إذا انتقلت المساواة فيه من صغرى إلى كبرى، فحينئذ ينقلب من كونه شركا أصغر إلى شرك أكبر. فإذا المهم أن تحريم الشرك الأكبر تحريم مقاصد، وأما تحريم الشرك الأصغر فهو تحريم وسائل، فهو تحريم وسائل. فإن قلت أو يوصف البناء على القبور بأنه شرك أصغر؟ الجواب لا، لا، انتبه. فإن قلت ولماذا، أوليس يفضي إلى الشرك الأكبر؟ الجواب نعم، يفضي إلى الشرك الأكبر، ولكن الأدلة ما وصفت هذا الفعل بأنه شرك. طيب التمائم، الجواب شرك لكنها شرك أصغر لأمرين: لأنها وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر، ولأن الأدلة وصفتها بأنها شرك. فإذا الشرك الأصغر نشترط فيه كم شرط؟ شرطين. الشرط الأول أن يكون من جملة الوسائل التي توصل إلى الشرك الأكبر، والشرط الثاني أن تصفه الأدلة بأنه شرك. ولذلك الكتابة على القبور أوليست وسيلة من وسائل الشرك الأكبر؟ الجواب نعم. ولذلك أعظم القبور التي عبدت من دون الله تلقى عليها كتابات. فإذا الكتابة على القبر وسيلة من وسائل الشرك، لكننا لا نصف الكتابة بأنها شرك أصغر. لماذا؟ لأنه توفر فيها شرط وانعدم فيها الشرط الثاني، وهي أن الأدلة ما وصفتها بأنها شرك. فهمتم هذا؟ طيب الحلف بغير الله نعم شرك أصغر. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر والأدلة وصفته بأنه شرك. طيب الطيارة شرك أصغر، لما؟ لأنها وسيلة إلى الشرك الأكبر، وقد ماذا؟ وقد دل الدليل على أنها شرك. الطيارة شرك، الطيارة شرك، وما منا إلا، كما سيأتينا في بابها إن شاء الله. قاعدة ثالثة: الشرك الأصغر ينقلب إلى أكبر إذا عظمت المساواة والتنديد. الشرك الأصغر ينقلب إلى أكبر إذا عظمت المساواة والتنديد. من يشرح لي هذه القاعدة؟ يعني أن الحلف مثلا بغير الله عز وجل أساسه وأصله شرك أصغر، لكن إذا زاد في مساواة المخلوق بالخالق فحلف بالمخلوق معظما له كتعظيم الله عز وجل، فهنا انقلب إلى كونه شركا أكبر، لأنه عظم قضية التنديد وقضية المساواة. فهمتم هذا؟ نعم. وكذلك إذا طاف حول القبر متعبدا بهذا الطواف لله، فهذا الطواف الذي يتعبد به صاحبه لله هذا شرك أصغر بإجماع العلماء، أجماع أهل السنة والجماعة أنهم وصفوه بأنه شرك أصغر، والإجماع دليل. لكن إذا عظم من طاف به كتعظيم الله فصار يتعبد بهذا الطواف للقبر لصاحب القبر، فهنا زاد في المساواة وزاد في التعظيم، فانقلب من كونه شركا أصغر إلى كونه شركا أكبر. كذلك الطيرة أصلها شرك أصغر، لكن إذا اعتقد من قلبه أن المتطير به هو الذي خلق هذا الضرر وهو الذي أوجد بذاته هذا السوء، فحينئذ رفعه وعظمه وجعله في مصاف الله عز وجل، جعله خالقا. فهنا تنقلب الطيرة من كونها شركا أصغر إلى كونها شركا أكبر. فإذا سألك سائل وقال هل يمكن أن ينقلب الشرك الأصغر إلى شرك أكبر؟ الجواب نعم، متى؟ إذا بالغ في المساواة والتنديد. فإذا التنديد عندنا تنديد أصغر وتنديد أكبر، مساواة صغرى ومساواة كبرى. المساواة والتنديد الأصغرين هي التي يسميها العلماء الشرك الأصغر، وأما التنديد المطلق الكامل والمساواة المطلقة الكاملة هي التي يسميها العلماء. يا رجل والله إن من الناس من يرفع المخلوق على رتبة الخالق، ليست قضية مساواة فقط. وأنا أضرب لك مثال، إن من الناس من إذا أراد أن يحلف كاذبا فإنه يحلف بمن؟ بالله عز وجل. إذا أراد أن يحلف كاذب، ولكن إذا أراد أن يبين لك أنه بار بيمينه وأنه صادق وأنه بالغ في الصدق والأمانة، مبلغها لا تصور، ما يحتاج تصور، ما لحد ما مبلغها، فحينئذ ماذا يقول؟ والست زينب والسيد البدوي والعيدروس والنبي صلى الله عليه وسلم، حتى يبين لك أنه بار. فإذا جعل الحلف صدقا من خصائص ماذا؟ المخلوق. وأما إذا أراد أن يكذب وأن يفجر في يمينه فلا يجد أحدا يحلف به أحسن من الله عز وجل. هذا هل جعل المخلوق في مرتبة الخالق؟ جواب لا، بل جعل المخلوق في أعظم المراتب. فقضية الشرك ابن آدم، هذا عجيب ابن آدم يا أخي، ابن آدم هذا عجيب. إذا أبعد عن الشريعة يأتيك هذا العقل بشيء من الفساد كبير جدا. سجد للقبر، لا لا، هذا شرك، هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. بيجينا قواعد في في في قبل أبواب الصحابة إن شاء الله، بس خلوها، نبي نمشي، نبي نوصل باب التنجيم، خلوه الأسئلة، أرجوكم تتركوا الأسئلة. في باب الصحابة بيجينا قواعد في التمييز بين ما كان عبادة بالذات وما كان عبادة بالتبع، وما كان عبادة بانضمام شيء آخر إليه. فما كان عبادة بالذات فإن صرفه لغير الله يعتبر شركا أكبر من غير نظر إلى نية صاحبه. أقرأ. كم ذكرنا من قاعدة؟ ثلاث، تذكرها بسرعة. لا لا، عد القاعدة مرة ثانية. أيوة، من سوى إيه؟ فيما هو من خصائص الله. أحسنت يا شيخ محمد. ثانية، طيب الثالثة، إذا عظمت المساواة والتنديد. يلا اقرأ اقرأ، مش مش. طيب، لا يغفرن كبيره، أما الصغير ففيه خلف واضحة، ففيه خلف يا أخ العرفاني. والقول الصحيح أن إن شاء الله أن الشرك الأصغر يدخل في جملة ما يغفر يوم القيامة إن شاء الله، خلافا لقول أبي العباس بن تيمية وتلميذ العلامة بن القيم، لكن الأدلة العامة دلت على أن الشرك الأصغر مما يدخل تحت دائرة المغفرة، ولله الحمد والمنة. الدعاء هو العبادة، هذا حديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من حديث النعمان بن بشير، إن الدعاء هو العبادة. وأما حديث الدعاء مخ العبادة فهو حديث ضعيف كما لا يخفى على شريف علمكم. طيب، إذن حقيقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن كونه دعاء. جميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الشرائع القولية والقلبية والعملية كلها لا تخرج عن كونها دعاء. قالوا لما؟ كيف يعني؟ كيف حصرت ما جاء به على أنه دعاء؟ نقول ذلك إذا عرفت أن العلماء قسموا الدعاء إلى قسمين، إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة، وهذا في عقد الشرائع كلها، في جميع الشرائع التي جاء بها الأنبياء الدعاء عندهم ينقسم إلى قسمين. ما في صبورة؟ في المسجد؟ في الجامع ما في صبورة؟ طيب خير إن شاء الله. الدعاء القسم الأول دعاء يقال له دعاء عبادة، والدعاء الثاني دعاء مسألة. دعاء المسألة سهل وواضح، لكن المشكلة في دعاء العبادة ما هو؟ هو أن يفعل الإنسان عبادة يرجو بها ثواب الله. فالصلاة دعاء، أليس كذلك؟ لكنها من أي دعاء؟ دعاء العبادة المتضمن لدعاء المسألة. وكذلك الزكاة دعاء، لأن الإنسان يزكي يطلب ما عند الله، فكأنه دعا بالزكاة، لكنه لم يدعو بسؤال وإنما دعا بفعل عبادة، فهو دعاء عبادة. الصدقة أوليس الدعاء؟ صدقة دعاء. كيف الصدقة دعاء؟ دعاء عبادة، لأنك تصدقت ترجو ماذا؟ فأنت لم تسأل ثواب الله طلبا، وإنما سألت ثواب الله بعبادة، بعمل، بعمل. فحقيقة هذه العبادات كلها تصب في ميزاب الدعاء. إذن الصدقة عبادة، بر الوالدين، عفوا، الصدقة دعاء ولكن دعاء عبادة، بر الوالدين دعاء ولكن دعاء عبادة، تربية اللحية دعاء. كيف تربية اللحية دعاء يا مسلم؟ الجواب لأنك تربيها لماذا؟ ترجو. إذا ما دام في رجاء إذا في طلب، أنت تربيها تطلب، فالطلب هو الدعاء، لكنك لم تدعو الله عز وجل بسؤال وإنما دعوته بعمل. فإذا دعوت الله بعمل فهذا العمل يسمى دعاء ولكن عبادة. هل وأما دعاء المسألة فهي دعاء الطلب ورفع اليدين، هذا واضح، اللهم اغفر لي، هذا دعاء عبادة، وهما متلازمان. يقول العلماء رحمهم الله: من دعا دعاء عبادة ها فقد دعا دعاء مسألة، ومن دعا دعاء مسألة فقد دعا دعاء عبادة، فقد دعا دعاء عبادة. فدعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة، ودعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة، وهذه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في الجمع بين الدعائين. تقول القاعدة: دعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة، ودعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة. ولذلك خذوها قاعدة تفسيرية: كل لفظة دعا في القرآن فيصح تفسيرها بالدعائين، كل لفظة دعا وما تصرف منها، دعا، ندعو، يدعو، تدعون، كل لفظة دعا وما تصرف منها فيصح تفسيرها بالتفسيرين. ايش معنى بالتفسيرين؟ يعني بنوعي الدعاء. فيصح لك أن تفسر دعا هنا بأن أي عبد، ويصح أن تفسرها بسأل، مثل قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فيصح أن تقول ادعوني أي اعبدوني، ويصح لك أن تقول ادعوني أي اسألوني. كل لفظة دعا في القرآن فتفسر بالتفسيرين. وإذا اختلف السلف في تفسير لفظة دعا في القرآن، فقال بعضهم أنها دعاء عبادة، وقال البعض الآخر أنها دعاء مسألة، فاعرف أنه من اختلاف إيش؟ التنوع. فاللفظ يحتمله، وكل لفظ احتمل معنيين لا تنافي بينهما حمل عليهم. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا. اختلف السلف في تفسيرها على قولين، فمنهم من قال: لا تدعوا أي لا تعبدوا، ففسرها بدعاء العبادة، ومنهم من قال: فلا تدعوا أي لا تسألوا، ففسروها بدعاء المسألة، وكلا القولين صحيح. وكذلك قول الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فمنهم من قال: أي تعبدونا، ومنهم من قال: تسألونا، وهكذا في من أول القرآن إلى آخر قاعدة لا تنخرم أبدا، أن كل لفظة دعا في القرآن وما تصرف منها فإنه يصح لك أن تفسرها بنوعي الدعاء، لأن الشريعة كلها أصلا دعاء. ثم قال الناظم: فدعاؤك المخلوق شرك أكبر إن كان ليس له بذاك يدان. أسألكم سؤالا، عن أي دعاء يتكلم الآن؟ فدعاؤك المخلوق شرك أكبر إن كان ليس له بذاك يدان. أي دعاء؟ دعاء المسألة، أحسنت، لأن من صرف شيئا من دعاء العبادة لغير الله فهو مشرك من غير تفصيل. وأما دعاء المسألة والطلب فإن العبد إذا دعا غير الله، فننظر، فإن دعا غير الله في أمر يقدر على تحقيقه المدعو فهذا لا يعتبر من باب العقيدة في شيء، كقولي اسقني ماء يا محمد، هو قادر على أن يأتي بالماء، صح ولا لا؟ أو كأن أقع في حفرة ويمر رجلا فأقول يا رجلا خذ بيدي، هذا ما في مشكلة، هذا قادر على أن يمد يده ويأخذ. لكن من دعا غير الله في أمر لا يقدر على تحقيقه إلا الله فقد وقع في الشرك الأكبر بإجماع العلماء بإجماع المسلمين. كالذي يدعو غير الله في رزق الولد أو مغفرة الذنوب أو يطلبون الشفاعة والمدد من غير الله عز وجل، كل ذلك من الأمور التي لا يفعلها إلا من؟ إلا الله. فإذا عندنا قاعدة تقول من دعا غير الله دعاء مسألة في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك شركا أكبر. من دعا غير الله دعاء مسألة في أمر لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك الشرك الأكبر. من دعا غير الله دعاء مسألة في أمر لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك شركا أكبر. وفي المسألة تفاصيل أطول من هذا، ولكن هذا الذي يسمح به الوقت. نعم. عندنا قواعد في هذا الباب. القاعدة الأولى: الأصل في التمائم المنع. الأصل في التمائم المنع، فلا يجوز للإنسان أن يعلق تميمة مهما كانت. وتعريف التمائم هذا لا أريد أن أتطرق إليه لأنها واضحة عندكم. فإذا لا يجوز للإنسان أن يعلق شيئا من التمائم مطلقا. القاعدة الثانية: التمائم شرك. التمائم شرك، وبرهان هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ولكن إذا سألنا سائل وقال التمائم شرك أصغر أم أكبر؟ الجواب فيه تفصيل، فهي شرك أصغر بالأصالة، ولكن متى يكون شركا أكبر؟ إذا رفع قضية المساواة والتنديد. فإذا التميمة إذا علقها الإنسان فمجرد تعليقه لها شرك أصغر، لكن إذا اعتقد أن التميمة بذاتها هي التي تجلب الخيراء وتدفع الشراء بدون تقدير الله عز وجل، فهنا انقلبت هذه التميمة من كونها شركا أصغر إلى كونها شركا أكبر وقد قسم العلماء التمائم إلى قسمين: إلى تمائم شركية وتمائم من القرآن. أجمع العلماء على حرمة التمائم الشركية، ولكن اختلفوا في التمائم من القرآن، وقد جرى الناظم عندكم على أنها محرمة وعلل تحريمها بثلاث علل. العلة الأولى قال: لعمومها، يعني لعموم الأدلة الواردة في تحريم التمائم، فإن الأدلة الواردة في تحريم التمائم لم تفرق بين تميمة وتميمة، والمتقرر في قواعد الأصول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال. والمتقرر في قواعد الأصول أن الأصل هو وجوب بقاء العام على عمومه ولا يخص إلا بدليل. فمن أخرج التمائم من القرآن عن كونها داخلة في العام في اللفظ العام فهو مطالب بدليلها على التخصيص، لأن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. قال: كذا لعمومها أعني الدليل كذلكم سد الذريعة. وذلك لأن الإنسان إذا علق التميمة من القرآن ولا يزال الشر يصيبه، لو علق الإنسان التميمة من القرآن ولا يزال الشر يصيبه فلربما يأتيه الشيطان ويقول: يا أخي الكريم هذه ما تنفع، علق الأخرى، التميمة الأخرى وحدة بوحدة، فحينئذ ينفتح على قلبه إيش وسوسة الشيطان في الشركيات المتفق على تحريمها، فسدا وقطعا وإغلاقا لباب الوصول إلى التمائم الشركية نمنع التمائم من القرآن. في وجه ثالث قال: وكذا هذه وجهان وكذاك خشيتنا دخولك في الخلا. وذلك لأن القاعدة المتقررة عندنا تقول: كل ما من شأنه امتهان القرآن فالواجب حماية القرآن منه. كل باب، أو نقول كل ما من شأنه إهانة القرآن فالواجب حماية القرآن منه. فإننا لو أجزنا التمائم من القرآن وعلقت على دابة، فهذه الدابة قد تكون قليلة أدب فتتبرج أو تبول على القرآن، على التميمة، أو تنبطح على جنبها الأيمن أو الأيسر، أو تنقطع التميمة فتطأها بأقدامها. وكل هذا فتح باب إهانة القرآن، فسدا لذريعة إهانته نمنع التمائم من القرآن. أو قد تعلق على صبي فتسقط منه فيتروث عليها، أو تقع منه في دورة المياه. المهم أن التمائم من القرآن باب لإهانة القرآن، فالواجب علينا عصمة القرآن منه، أو ذكر الله عز وجل منه. وثمة علة رابعة لم يذكرها المصنف، وهي أن من مقاصد الله عز وجل في خلقه أن لا تتعلق شعب قلوبهم إلا به. والتمائم من القرآن لو أجزنا للإنسان أن يعلقها فلا بد لزاما وفطرة أن تنصرف شعبة من القلب إليها، فسدا لذريعة انصراف شعب القلب إليها وتعلق القلب بغير الله نمنع التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن. مسألة خطيرة جدا: ما حكم الأسورة النحاسية؟ أسورة نحاسية توضع في اليد أو القدم أو توضع في هنا ملمح عظيم لطيف جدا في مسألة باب التمائم، أرجوكم أن تهتموا وتنتبهوا له، وهي أن التميمة لا تكون تميمة إلا إذا كانت العلاقة بينها وبين أثرها وهمية لا حقيقية. أرجوكم تكتبون هذه القاعدة: التميمة لا تكون تميمة إلا إذا كانت العلاقة بينها وبين أثرها وهمية لا حقيقية. التميمة لا تكون تميمة محرمة شرعا إلا إذا كانت العلاقة بينها وبين أثرها وهمية لا حقيقية. انتبهوا أيها الإخوان. ولذلك هذه الأسورة النحاسية أيجوز تعليقها أو لا؟ حينئذ نحن نريد أولا أن ننظر في علاقتها مع أثرها. نحن نريد تعليقها لماذا؟ ها؟ لتخفيف أثر الروماتيزيوم مثلا على هذا المفصل. طيب، إذن أنت تطلب بتعليقها أثرا. السؤال الآن ما هو؟ الرابط بينها وبين أثرها أهو حقيقي ثابت أم هو خيالي وهمي؟ إن كان خياليا وهميا فتعليقها يعتبر ماذا؟ تميمة. وإن كان الرابط حقيقي ليس خياليا فحينئذ ما تعد تميمة، يجوز تعليقها. ولذلك نحن ننتظر الأطباء أن يثبتوا لنا بالتجارب والتقارير الطبية أن الأثر حقيقي لا وهمي. فمتى ما أثبت الأطباء المسلمون الثقات، ومتى ما كتبت تقارير لجان الطبية المشرف عليها المسلمون بأن العلاقة بين الأثر وبين هذه الأسورة النحاسية علاقة حقيقية واقعية أثبتتها التجربة، فإننا حينئذ لا نعتبر تعليقها أو لبسها تميمة. لما؟ لأن من علامة التميمة أن العلاقة بينها وبين إيش؟ جاوبوني. أثر وهمي خيالي هو الذي فرضه، اللي علقها هو اللي فرضه. أو العرف الاجتماعي جعله يصدق هذه الأكذوبة مع أنها حقيقة لا شيء فيه. يا أخي يجيب ودعة من البحر ويحطها في رقبته، طيب وبعدين؟ أنت الآن تعلقها لماذا؟ تعصمني من الشر وتدفع عني البلاء. طيب إذن أنت ترجو أثرا، هل ثمة حقيقة بين تربط بين هذه وبين أثرها؟ إنما هو خيال يا حبيبي، إنما هو وهم توهمته أنت، لا حقيقة له أبدا. فهذه تميمة، فهذه تميمة. انتبهوا، ما حكم تعليق قلادة المرأة في ما حكم تعليق القلادة في عنق المرأة ولبس الذهب؟ لا تطلب أثرا، هي تعلقها تطلب جمالا لا تطلب أثرا، فتخرج تلك المعلقات عن كونها تميمة. فإذا متى يكون المعلق تميمة؟ يكون المعلق تميمة بشرطين ذكرناها في القاعدة. أولا أن يعلقه طلبا لأثر منه، أن يعلقه يطلب أثرا، وبناء على اشتراط طلب الأثر، فإذا علقت أشياء لا تطلب أثارها فهذه لا بأس بها كتعليق الحلي وغيرها، بل النظارات نعلق النظارات نحن ما نطلب آثارها، وإنما نطلب اتضاح الرؤية فقط بها. الأمر الثاني، لا تكون التميمة تميمة بمجرد تعليقها فقط، بل لا بد أن تكون العلاقة بينها وبين آثارها علاقة وهمية خيالية. فهمتم حقيقة التمائم؟ هذه هي. وقد كنت في بلاد ما، وكان جميع بل يعني حتى أكون منصفا أقول أغلب البيوت في هذه القرية كلهم قد علقوا خوذة الخيل، حذوة الخيل اللي تحت هذه، وبعضهم يتحرج أن يركب سيارة ليست فيه هذه الحذوة، أو يدخل بيتا ليس فيه هذه الحذوة، يعتقدون أن هذه الحذوة تجلب لهم الخير وتدفع عنهم الشر. هل العلاقة بين جلب الخيرات ودفع المضرات بالنسبة لهذه التميمة علاقة وهمية ولا علاقة حقيقية؟ علاقة وهمية يا شيخ، وهمية جدا. ولذلك تجد أن كثيرا ممن يعلق التمائم، كثيرا ممن يعلق التمائم لا تزال المصائب تأتيه. ولذلك عندنا قاعدة خطيرة جدا عقدية، كل من اعتقد سببا لم يدل على سببيته، كل من اعتقد سببا لم يدل على سببيته شرع، بعيدها، شرع ولا قدر فشرك أصغر، وإن اعتقده الفاعل بذاته فشرك أكبر. كل من اعتقد سببا لم يدل على سببيته شرع ولا قدر فشرك أصغر، وإن اعتقده الفاعل بذاته فشرك أكبر. ومن ذلك التمائم، فهل دل على سببيتها في جلب الخيرات أو دفع المضرات شرع؟ الجواب لا، بل جاء الشرع بالنهي عنها والتحذير منها. طيب هل دل القدر على إثبات آثارها؟ والمراد بالقدر في هذه القاعدة أي التجارب، أي التجارب، هل دلت التجارب على أن من علق التميمة تحقق له مقصود تعليقها؟ الجواب لا، فإذا لم يدل على سببيتها لا شرع ولا تجربة، فحينئذ من يعلقها فقد أشرك شركا أصغر، وإن اعتقد أن التميمة هي التي تفعل بذاتها بدون قدر الله عز وجل فقد وقع في الشرك، فقد وقع في الشرك الأكبر. واضح هذا يا جماعة؟ طيب انتهى الوقت ولا باقي؟ يلا اقرأ اقرأ اقرأ. البيت واضح، يقول الله عز وجل فصل لربك وانحر. طيب أوليست هناك عبادات غير الصلاة والنحر؟ فلماذا خص الله الصلاة والنحر من دون سائر العبادات؟ نقول لأن العبادات إما بدنية وإما مالية، فأعظم العبادات البدنية هي إيش؟ الصلاة، فنبه بالأعلى على ما دونها. وأعظم العبادات المالية هي الذبح، فنبه بالأعلى على الأدنى، فيدخل في الصلاة كل العبادات البدنية، ويدخل في النحر كل العبادات المالية. ويقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وتعرفون حديث طارق ابن شهاب: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. والذابح لغير الله ملعون. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. الحديث. فإن قلت: وما حكم الذبائح التي تذبح على طريق مرور الملوك والأمراء؟ فأقول: إن ذبحت تعظيما لهم فالذابح مشرك، لأنه صرف عبادة لغير الله عز وجل. وأما إذا ذبحت إكراما لهم لإرادة أكلها فهذا ذبيحته حرام ولا يجوز أن تؤكل، لأنه ذبحها في طريقهم وقصد بها تعظيمهم. إن قلت: ما حكم الذبائح التي تذبح عند الكهان والسحرة والشل ذولي؟ فنقول: كلها من الشرك الأكبر، لأن الساحر لا يمكن أن يعالجك إلا بعد أن يقتل توحيدك. فإن قلت: وما حكم ذبيحة الصلح؟ وهي ذبيحة كانت في نجد قديما، وصورتها أن تختصم قبيلتان، إحداهما تغزو الأخرى وتختصمان، فتأتي إحداهما من باب الاعتذار للقبيلة الأخرى ببهائم كثيرة تذبحها في فنائها حتى ترضى عنها القبيلة الأخرى. هذا أفتى علماء نجد من الشيخ محمد بن إبراهيم وغيره من العلماء بأنها ذبائح محرمة، وإن ذبحت تعظيما وتعبدا لهم فإنها تفوق التحريم إلى كونها شركا أكبر. إذن ما يذبح على طريق الملوك محرم، وما يذبح في الصلح محرم. فإن قلت: وإذا كان ثمة رجلين مختصمان فذبحت ذبيحة لأصلح بينهما، إيش المشكلة بهذه؟ الجواب: أنت لم تذبحها تعظيما، وإنما ذبحتها من باب إيش؟ إكرامهما لإجلاسهما في مجلس صلح، هذا لا بأس به، ولم يكن هذا في خلد من حرم ما يسمى بذبائح الصلح. نعم. هذه باب، هذه قال عنها الشيخ محمد بن عبد الوهاب: باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. وقال الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا. فحرم الله على نبيه، طيب نسكت، طيب، فحرم الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجد الضرار لأنه بني لغير الله، فلا يجوز أن يفعل الإنسان عبادة في بقعة يفعل فيه جنس هذه العبادة لغير الله. فلا تصلي في مكان يصلى فيه لغير الله، ولا تتصدق لله في مكان يتصدق فيه لغير الله، ولا تزر القبور في مقبرة يزار فيها قبر لغير الله عز وجل، ولا تذبح لله في مسلخة يذبح فيها لغير الله. وقد روى الإمام أبو داود في سننه بإسناد على شرط مسلم من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال للرجل: فأوف بنذرك. فلا يجوز للإنسان أن يفعل عبادة لله في مكان يفعل فيه جنسها لغير الله. فإن قلت، ولماذا أجاز بعض الصحابة أن يصلى لله في الكنائس مع أن الكنائس يصلى فيها لغير الله؟ فنقول: هذا القول وإن كان فيه شيء من النظر، لكننا نعتذر عن قائله بأن نقول إن جنس صلاة المسلمين تختلف عن جنس صلاة الكفار فالاختلاط. ولذلك أجاز بعض السلف الصلاة إذا حضرت الصلاة في هذه الكنيسة، لأن الله جل وعلا قد جعل الأرض كلها مسجدا وطهورا، ويدخل في ذلك الكنائس. هذا على قولهم، وإن كان في قولهم نظر، ومحل بسطها في كتب الفقه.